وجهه يبكي ويقول البجة إنك لأحب الدفاع إلى الله وأحب الدفاع إلى رسول الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرج، لكنهم أخرجوه نعم وتبعوه إلى المدينة فآذوه وحاربوه وقتلوه. إنا لله وإنا إليه راجعون. لما استمكن منهم، لما تمكن منهم في العام الثاني من هجرة المباركة، ما تظنون يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خدما أخو كريم وابن أخي كريم. فقال عليه الصلاة والسلام كلمته اللؤلؤية ما قالها رجل كما قالها عليه الصلاة والسلام في مقامك هذا المقام: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. عتقوا سامحهم مع ما صنعوه صلى الله عليه وسلم. إذا مش الأعداد إذا قال لا قال عليا وكذا وكذا وكذا، ما كاش ما تبانش على القضايا. والأحاديث في مسامحة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا.